وتقصير اللحية، وتقصير اللحية ايش حكمه يا شيخ؟ تقصير اللحية حرام شيخ؟ ما يجوز ما يجوز. نفس حكم حلقها بالمرة؟ لا. يعني اقل اثم شيخنا؟ اقل، لكن احذر احذر بارك الله بك، احذر المطبات هنا شوي. لا ما لي ما. طيب يلا من نفس الطريق افضل. موجود عندي دين عند واحد يعني؟ لا ما تفوز الزكاة.